الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هناك من يرى أن الشواهد لا ترقي الحديث الضعيف إلى الحسن، وإنما ترفع نكارة المتن فقط، فما رأيكم في مسألة الشواهد، وهل هي ترفع نكارة المتن والإسناد؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول من لا يرى أن عليكم السلام، قول من لا يرى أن الحديث تقوى، الحديث ضعيف تقوى بتعدد الطرق والأسانيد والشواهد كما هو مذهب بمحمد بن حزم، وقول ويقابله القول الذي يقول بذلك ويتوسع بهذا، وتجد أنه يقوي الأخبار المنكرة والأسانيد الواهية بعضها بالبعض الآخر وهي باطلة، وهذا يفعله السيوطي في بعض الأحيان، تجده يتعقب ابن الجوزي في اللآل المصنوع في الموضوعات، ويعني هذا في كتابه اللآل المصنوعة أي السيوطي، ويقول هذا الحديث جاء من طريق كذا أو من طريق كذا أو يشهد له كذا وهي سنيد باطلة أو واهية. نعم، فهذا المذهب أيضا غير ليس بمذهب قوي ولا مذهب صحيح مستقيم، وإنما الذي بينهما، وهو أنه إذا لم يكن الضعف شديدا والمتون مستقيمة فهنا تتقوى، وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة، و أبو عيسى الترمذي في كتابه أو في رسالته العلل الصغير، والبيهقي وغيرهم من أهل العلم بالحديث. نعم، وهذه طبعا لها شروط ذكرتها من قبل، شروط في الإسناد وشروط في المتن وشروط في نفس الراوي، لا أنواع هذه الشروط ثلاثة ذكرتها من قبل أكثر من مرة. نعم.